أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار وسبح بحمد ربك حين تقوم من الليل فسبح ضوء بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا هوى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن إذا هوى ضل صاحبكم

كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمحونه على ما يرى ولقد نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة القرآن تبع قرآن والبلد دلوقتي سنة ستة مدارس انت المدرسة السابعة والاخير لان ما فيش احسن من كده والله عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ما زيغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة بسم الله الرحمن الرحيم الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا كلا يحسب أن ماله أخلده كلا الله أكبر ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا ولم يكن له كفوا ولم يكن له أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله. قل هو بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله. قل هو الله. صدق الله العظيم.